أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن القضية وتعريفها، وتكلمنا بإجمال عن أنواعها. اليوم إن شاء الله نتكلم بالتفصيل عن أنواع القضية، اللي هي القضية الحملية والقضية الشرطية المتصلة والمنفصلة. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين. ثم القضايا عندهم قسمان. هما قسمان ولا ثلاثة يا مولانا؟ احنا قلنا ثلاثة: حملية وشرطية متصلة وشرطية ايه؟ لكن بالتقسيم الأولي اثنان: حملية وشرطية. ثم بعد ذلك الشرطية بتنقسم إلى شرطية متصلة وشرطية ايه؟ منفصلة. فيبقى الحاصل في الآخر ثلاثة أقسام، إنما بالتقسيم الأولي قسمان: شرطية وحملية. قال: ثم القضايا عندهم قسمان: شرطية، يعني ده القسم الأول، حملية ده القسم الثاني، والثاني كلية شخصية. والأول إما مصور وإما مهمل. يبقى ثم القضايا عندهم قسمان: شرطية حملية، والثاني كلية شخصية، والأول إما مصور وإما مهمل. والصور كليا وجزئيا يرى، وأربع أقسامه حيث جرى: إما بكل أو ببعض أو بلا شيء، وليس بعض أو شبه جلى، وكلها موجبة أو سالبة، فهي إذن إلى الثمان آيبة. والأول الموضوع بالحملية، والآخر المحمول بالسوية. يبقى هي دي الأبيات بتتكلم عن في البداية خالص عن أن القضايا بتنقسم إلى شرطية وإيه؟ وحملية. وبعدين أجل الكلام تماما على الشرطية للأبيات القادمة، وبيتكلم دلوقتي في كل هذه الأبيات عن الإيه؟ عن الحملية. فلما قال لك شرطية حملية، والثاني، الثاني اللي هي الإيه؟ الحملية. مالها بقى الثاني ده؟ بينقسم إلى أقسام، بينقسم إلى أقسام. بالتقسيم الأولي كلية وشخصية. كلية وإيه؟ وشخصية، اللي هي القضية الحملية. الآن بنتكلم الحملية إما كلية وإما إيه؟ شخصية. تعالوا نشوف الخريطة هتمشي إزاي. أولا، ما هي الكلية وما هي الشخصية؟ احنا اتكلمنا قبل ذلك لو تتذكرون عن الكلي والجزئي، اتكلمنا عن الكلي والإيه؟ والجزئي، صح؟ وقلنا إن الكلية هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، والجزئية أو الجزئي بعكس ذلك، ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. يعني بالمثال، لما نقول كلمة شجاع، ده لفظ كلي ولا لفظ جزئي؟ كلي. ليه؟ لأنك لما تتصور معنى كلمة شجاع لا يمتنع في ذهنك أن يصدق هذا الوصف على كثيرين، ما بيمتنعش في الذهن أن يكون ده شجاع وده شجاع وده شجاع. يبقى ما لا يمنع نفس تصوره، يعني لما تتصوره نفس هذا التصور لا يمنع من وقوع الشركة فيه. يعني من وقوع الشركة فيه؟ يعني من أن يكون هذا اللفظ له أفراد كثيرون مشتركون في ذات اللفظ، اللي هو بيسمونه الاشتراك المعنوي، مش اللفظ بقى، الاشتراك الايه؟ المعنوي. واضح يا مشايخ؟ يعني بالخلاصة كده، اللي هو اللفظ الذي يصح ذهنا أن يصدق على كثيرين. قد يكون في الواقع ما بينطبقش غير على حاجة واحدة، أو ما بينطبقش على حاجة خالص، لكن احنا بنتكلم لا بحسب الواقع بل بحسب الذهن. بمجرد أن أنت تفهم معنى هذا اللفظ، فإذا كان ذهنك يستوعب أن اللفظ ده ممكن ينطبق على أكثر من فرد، يبقى ده اسمه لفظ كلي. إنما مثلا لما تقول الشيخ حازم الكيلاني مدرس المنطق في الجامع الأزهر، اللي أعطى درسا يوم 8 من ربيع الثاني، يوم السبت الثامن من ربيع الثاني، تمام كده، بالرواق العباسي، اللفظ ده كله كده الشخص ده بينطبق على كثيرين ولا هو بينطبق على واحد فقط؟ هو واحد فقط. يعني مجرد ان انت تفهم معنى هذا الكلام، بمجرد ان انت تتصور هذا الكلام، تجد انه لا يمكن ذهنا ان ينطبق الا على شخص واحد فقط. صح ولا مش صح؟ فده يسمونه لفظا ايه؟ جزئيا. واللفظ الجزئي اللي هو بقى اسماء الاعلام ونحوها، دي تبقى الالفاظ محمد، خالد، حازم، الجامع والازهر. ده جزئي ولا كلي؟ جزئي، لان الجامع الازهر هو اسم علم لاحد الايه الجوامع. واضح يا مشايخ؟ نعم. يبقى في لفظ كلي ولفظ ايه؟ جزئي. قال لك طيب القضيه الحمليه دي بتتركب من ايه؟ القضيه الحمليه بتتركب من جزئين، موضوع ومحمول. يعني زي ايه؟ قال لك زيد مجتهد. زيد ايه؟ مجتهد. يبقى دي مكونه من جزئين، من زيد ومن مجتهد. فزيد ده بنسميه الايه؟ الموضوع. والمجتهد بنسميه الايه؟ المحمول. كان احنا بنتكلم موضوعنا هو مين؟ زيد. طب ايه الصفه اللي احنا حملناها على زيد؟ الاجتهاد. يبقى موضوع وايه؟ محمول، اللي هم المبتدا مثلا والخبر او الفعل والفاعل، اللي هم طرف الاسناد المسند اليه والمسند، فاسمهم في المنطق الموضوع والايه؟ والمحمول. واضح يا شيخ؟ فاهم معنى الموضوع والمحمول؟ محمد رسول. ما هو الموضوع؟ رد. رد يا مولانا. محمد رسول. ما هو الموضوع؟ محمد. وما هو المحمول؟ رسول. واضح ولا مش واضح؟ واضح. طيب الموضوع في قولنا محمد رسول، الموضوع بقى في القضية دي جزئي ولا كلي؟ جزئي. الموضوع هو محمد، ومحمد ده جزئي ولا كلي؟ جزئي. فدي نسميها قضية شخصية. قضية ايه؟ شخصية. محمد رسول قضية شخصية. ليه شخصية؟ لأن موضوعها جزئي مشخص. طيب محمد ليس بكاذب، دي قضية حملية ولا مش حملية؟ حملية، لأنها فيها موضوع محمد ومحمول اللي هو الحكم ليس بكاذب، يبقى هذه قضية حملية. طيب ما هو موضوعها؟ محمد. أنا ما قلتش ما نوع، أنا أقول ما هو. يعني ما هو موضوعها؟ محمد. طيب ما هو نوعه؟ كلي أو جزئي؟ جزئي. يبقى دي قضية موضوعها جزئي، يبقى نسميها قضية شخصية، أو أحيانا يسمونها قضية مخصوصة. يعني نسميها جزئية نسميها إيه مولانا؟ مخصوصة. يعني موضوعها إيه المخصوصة دي؟ موضوعها جزئي. موضوعها إيه؟ جزئي. طيب لما نقول الرجال قوامون على النساء، دي قضية حملية ولا ليست حملية؟ حملية. حملية. إيه الموضوع فيها؟ الرجال. وإيه الحكم فيها أو المحمول؟ قوامون على النساء. خلاص كده؟ يبقى ده الموضوع والمحمول. طب الموضوع اللي هو الرجال جزئي أو كلي؟ كلي. لأن لفظ الرجل بينطبق على هذا وذا على كثيرين، يبقى الموضوع هنا إيه؟ كلي. يبقى القضايا في منها ما موضوعه جزئي، فهذه تسمى قضية شخصية أو مخصوصة. ومنها ما موضوعه كلي. ما موضوعه إيه؟ تبقى دي اسمها قضايا كلية. يبقى في قضايا بالتقسيم الأولي خالص، قضايا كلية وقضايا إيه؟ جزئية. الكلية موضوعها كلي، الجزئية موضوعها جزئي، أو الشخصية يعني موضوعها مش جزئية، آسف، الشخصية أو المخصوصة موضوعها إيه؟ جزئي. واضح يا مشايخ؟ نعم. طيب جينا بقى للكل. طبعا الشخصية دي لما نحب نقسمها مش هنعرف نقسمها غير قسمين بس، موجبة وسالبة. موجبة وإيه؟ سالبة. يعني محمد رسول دي موجبة، محمد ليس كاذبا دي ايه؟ سالبة. يبقى الإيجاب والسلب اللي هو الإثبات والنفي، وده بيعبر عنه بالإيه؟ بالكيف. يعبر عنه بالإيه؟ بالكيف. إن الكيف يعني الكيف إثبات ولا الكيف نفي؟ فإذا كان إثباتا تبقى دي شخصية موجبة، إذا كان نفيا تبقى شخصية إيه؟ سالبة. طيب نيجي للكلية بقى. الكلية قبل ما نقسمها الموجبة وسالبة هنقسمها إلى ثلاثة أنواع. قال لك أحيانا القضية الكلية بيبقى فيها ما يسمى بالصور، اللي الصور ده بيدلك على كمية الأفراد اللي بينطبق عليهم الحكم في القضية. فلما تقول مثلا كل الحاضرين مجتهدون، ولما تقول بعض الحاضرين مجتهدون، يبقى ايه الفرق بين كل وبعض؟ ان الكل دي يعني بتجعل ان الحكم بالاجتهاد واقعا على جميع الافراد، تمام كده. انما لما تقول بعض الحاضرين مجتهدون، يبقى انت هنا بتجعل الحكم بالاجتهاد على بعض الايه الافراد. فقال لك نسمي الاولانيه قضيه كليه، ونسمي الثانية قضية إيه؟ جزئية، لأن دي فيها ما يدل على الإحاطة بجميع الأفراد، والتانية ما يدل فيها على إن الحكم يشمل فقط بعض الإيه الأفراد. يبقى هنقول إيه بقى؟ في قضية موضوعها جزئي، يبقى دي اسمها شخصية، ودي تنقسم لمجاوبة وسالبة. وفي قضية موضوعها كلي، اللي موضوعها كلي دي ممكن تبقى فيها كلمة كل أو ما في معناه، تبقى دي اسمها قضية كلية. كلية يعني إيه؟ يعني موضوعها كلي وفيها ما يدل على ان الحكم يشمل جميع الافراد. طيب لما نقول قضية جزئية يبقى موضوعها ايه؟ لا، لو قضية جزئية يبقى موضوعها كلي برضو. الشخصية هي اللي موضوعها جزئي يا مشايخ، الشخصية هي اللي موضوعها جزئي، انما الكلية موضوعها ايه؟ كلي. والجزئية ايضا موضوعها كلي، بس ايه الفرق بين دي ودي؟ بأن دي موضوعها كلي وفيها لفظ كل وما في معناه، والثانية برضو موضوعها كلي بس فيها لفظ إيه؟ بعض وما في معناه. يبقى تقول كل الحاضرين مجتهدون، هنا دي قضية جزئية ولا كلية؟ يعني عفوا، قضية شخصية ولا يعني موضوعها جزئي ولا موضوعها كلي؟ موضوعها الحاضرون، وده كل، لان ده صفه كل اللي يجي يحضر يبقى ده حاضر. يعني كل الحاضرون مش نقول احنا بس، لا، الحاضرون هو من يحضر، ومن يحضر ده صفه ممكن تنطبق على كثيرين. تنطبق على ايه يا مولانا؟ على كثيرين، تنطبق على اي واحد يجي يخش يقعد معانا، يبقى دي اسمها موضوع كل. طب موضوع كل وبنقول ايه؟ جميع الحاضرين مجتهدون، يبقى موضوع كلي والحكم ينطبق على جميع الأفراد. طب لما نقول بعض الحاضرين مجتهدون، يبقى الموضوع كلي ولا جزئي؟ كلي. الموضوع كلي، اللي هو الحاضرون دي كلي، بس فيه لفظ بيدل على إن الحكم بينطبق على بعض الإيه؟ الأفراد، بينطبق على بعض الأفراد. فاللي فيها لفظ يدل على انطباق الحكم على جميع الأفراد يبقى دي اسمها قضية كلية. طب اللي هي موضوعها ايه؟ كل. طب واللي فيها لفظ يدل على ان الحكم بيشمل بعض الافراد يبقى دي نسميها ايه؟ قضية جزئية وموضوعها كلي، يعني رغم انها جزئية بس موضوعها ايه؟ كل، بس فيها لفظ بعض ونحوي ونحوه، فيها لفظ بعض ونحوي. واضح يا مشايخ؟ انما اللي موضوعها جزئي دي اسمها ايه؟ شخصية. طيب لو قلت الحاضرون مجتهدون، الموضوع هنا كلي ولا جزئي؟ كلي. الموضوع كلي ولا جزئي؟ موضوع كلي. تبقى قضية كلية ولا جزئية؟ كلية. ولا شخصية؟ لا، هي حتما مش شخصية لأن الموضوع إيه؟ كلي. طيب الموضوع كلي تبقى كلية ولا جزئية؟ ولا كلية ولا إيه؟ جزئية، لأن ما فيش فيها لا كلمة كل أو ما في معناها، ولا كلمة بعض أو ما في معنى مفرد. تبقى دي الايه هنا الموضوع كلي، ولكن القضية ليست كلية وليست جزئية، إنما نسميها قضية مهملة. قضية ايه؟ يعني مهملة من السور. ما احنا قلنا في سور الكل وسور الايه؟ الجزء. السور ده اللي هو الكلمة اللي بتدل على الإحاطة أو على إن الحكم بيشمل بعض الأفراد، ده اسمه السور، سور الكل او سور الايه؟ الجزء. عشان كده سور الكل بنقول كلية. لو القضية مصورة بسور الجزء اللي هو بعض بنسميها ايه؟ قضية جزئية. لكن في كلتا الحالتين الموضوع كلية، لكن اما مصورة بسور الكل فهي كليه، واما مصوره بصور الجزء فهي ايه؟ جزئيه، الموضوع عرضه كلي. واما مهمله من الصور، يعني ليس فيها صور يدل على كميه الافراد المشمولين بالحكم، فتسمى قضيه ايه؟ مهمله. والمهمله موضوعها ايه يا مولانا؟ موضوعها كلي برضو. يبقى احنا عندنا اي قضيه موضوعها اما كلي واما جزئي، فان كان موضوعها جزئيا فهي القضيه الايه؟ الشخصيه او المشخصه او المخصوصه، وتنقسم الى موجبه وسالبه. طيب وان كان موضوعها كليا فهي اما مهمله او كليه او جزئيه، فتكون كليه اذا كانت مصوره بصور الكل، وجزئيه اذا كانت مصوره بصور الجزء، ومهملة إذا لم تكن مصورة لا بهذا ولا ذلك. واضح؟ يبقى الموضوع الكلي ده بيبقى موجود فين؟ في المهملة والكلية والجزئية، إنما الموضوع الجزئي موجود فين؟ في الشخصية. طب الشخصية انقسمت لموجبة وإيه؟ وسالبة. محمد مجتهد، محمد ليس كاذبا، أدي قضية شخصية موجبة وشخصية سالبة. وليه شخصية دي ودي؟ عشان الموضوع إيه؟ جزئي. طيب المهمله نفس الكلام، فيها موجبه وفيها ايه؟ سالبه. والكليه في موجبه وفي سالبه، والجزئيه في موجبه وفي سالب. لما تقول الرجال قوامون الحاضرون مجتهدون، دي مهمله ايه؟ موجبه، لانها اثبات. طب الحاضرون غير مجتهدين، هذه برضو قضية مهملة. لأن ليه مهملة؟ لأن الموضوع فيها كل، ولأن ما فيش فيها صور. طب مهملة موجبة ولا سالبة؟ سالبة، عشان الحكم فيها نفس مش إثبات. طيب لما نقول كل الحاضرين مجتهدون، هذه قضية كلية موجبة. طب كل الحاضرين غير مجتهدين، قضية كلية بس إيه؟ سالبة. طيب منقول بعض الحاضرين مجتهدون، جزئية موجبة. جزئية ايه؟ موجبة. هتضرب بالعصا دي فوق رأسي. كلية ايه؟ اصحى معايا. كلية موجبة. لا جزئية موجبة. اللي هي ايه؟ بعض الحاضرين مجتهدون، يبقى دي جزئية ايه؟ موجبة. طيب لو قلنا بعض الحاضرين غير مجتهدين، يبقى دي جزئية سالبة لأن الحكم. يبقى القضايا الحملية كم قسما يا مشايخ؟ ثمانية أقسام. اللي هي بقى شخصية موجبة، شخصية سالبة، مهملة موجبة، مهملة سالبة، كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. فهي إلى الثماني آيبة. يعني ترجع، هي في البداية خلص كانت اتنين، وعندنا نفرع بقت كام؟ 8. فهي الى الثماني آيبة، يعني بتذهب الى الثماني، بدات باتنين وراحت لغايه الايه؟ الثمانيه. فهمتم يا مشايخ؟ والله العمود ده فهم. فالشيخ بيقول ايه بقى؟ ثم القضايا عندهم قسمان، شرطيات حمليات والثاني. العصايه دي فاهمه اصلا قبل ما تيجي، لانها بتقعد معايا وانا بحضر. طيب كليات شخصيات، يبقى ده التقسيم الاولي للحمليه. التقسيم الاولي للايه؟ كليه اذا كان الموضوع كليا، وشخصيه اذا كان الموضوع ايه؟ جزئيه. طيب كليات شخصيات، والاول الاول اللي هو ايه؟ الكليه. هينقسم بقى الى ايه؟ كليه وجزئيه ومهمله. والاول اما مصور واما مهمل، والصور كليا وجزئيا يرى، يعني في الصور، في صور كل وفي صور ايه؟ يبقى المصوره اما مصوره بصور الكل او مصوره بصور الايه؟ الجزء. واربع اقسامه حيث جرى، واربع اقسامه حيث اللي هو ايه بقى؟ اللي هو صور الكل وصور الجزء. اما يكون صور كل موجب او صور كل سالب، او صور جزء موجب او صور جزء ايه؟ واربع اقسامه، يعني الصور اربعه اقسام، وفي المهملة قسمين والشخصية قسمين، يبقى كلها 8. يعني المهملة اللي هي مهملة من الصور قسمين، موجب وسالب، والشخصية موجب وسالب. طب وبالنسبة للمصورة؟ اللي موضوعها كلي وفيها صور. المصورة يعني ايه؟ يعني موضوعها كلي وفيها ايه؟ صور. دي كام قسما؟ أربعة أقسام، اللي هي مصورة بصور الكل الموجب، وبصور الكل السالب، وبصور الجزء الموجب، وبصور الجزء الايه؟ السالب. وأربعة أقسامه حيث جرى. هيبدأ بقى يديك مثالا للكل الموجب والكل السالب والجزء الموجب والجزء الايه؟ السالب. قال لك وأربع أقسامه حيث جرى، إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلى. إما بكل، لما تقول كل الحاضرين مجتهدون يبقى دي إيه؟ كلية. كل الحاضرين مجتهدون كلية موجبة. كلية ليه؟ عشان فيها صور الكل، وموجبة عشان موجبة، عشان إثبات يعني. طيب أو بعض، إما بكل أو ببعض، إنما تقول بعض الحاضرين مجتهدون يبقى ده مصورة بصور الجزء الموجب، يبقى صور الكل الموجب كل وما في معناها كجميع مثلا وهكذا، وصور الجزء الايه الموجب ككلمة ايه؟ بعض وما في معناها. ماشي؟ معناها ايه بعض؟ زي مثلا كلمة كثير من الحاضرين مجتهدون، أكثر الحاضرين مجتهدون، بعض الحاضرين مجتهدون، تمام كده، أغلب الحاضرين مجتهدون، عامة الحاضرين. كل دي ألفاظ بتدل على الجزئية ولا على الكلية؟ أما تقول أكثر الحاضرين مجتهدون يبقى ده جزء مش الإيه؟ مش الكل، حتى لو كان الجزء الأكبر بس مش الكل، يبقى دي كده ألفاظ جزئية موجبة. طيب أو بلا شيء، لما تقول مثلا لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بإيه؟ بحجر. هنا ده السور سالب ولا موجب؟ سالب. طب والنفي هنا منصب على على على كل الافراد ولا على بعض؟ على كل افراد الانسان، ما فيش ولا واحد بحجر. وهو عموما كده النكره في سياق النهي او النفي تفيد العموم، فما تقول لا شيء، شيء ده نكره في سياق النفي، يبقى ده تدل على الايه؟ الكل. يبقى الحكم منصب على جميع الايه؟ الافراد. يبقى ده اسمه صوره السلبي الكلي، صوره السلبي الايه؟ الكلي، يعني تسلب الحكم عن الكل. طيب وليس بعض، ليس بعض الحاضرين سارقا، ليس بعض الحاضرين ايه؟ سارقا. يبقى ده حكم جزئي ولا كلي؟ قضيه كليه ولا جزئيه؟ قضيه جزئيه. سالبه ولا موجبه؟ يبقى ده اسمه صور السلب الجزئي، صور الايه؟ اللي ليس بعض او بعض الحاضرين ليس مجتهدا، برضو ده يعني ليس بعض او بعض ايه؟ ليس. ومثلها ليس كل، بس خلينا نقولها بعد شوية. ماشي؟ واضح يا مشايخ؟ يبقى انت عندك اربعة اقسام، صور الايجابي الكلي مثل لفظ كل، وصور الايجابي الجزئي مثل لفظ جزء، وصور الايه؟ الايجاب. احنا قلنا ايه؟ صور الايجابي الكلي اللي هو كل، وصور الايجابي الجزئي بعض، وصور الايه؟ السلب الكلي لا شيء. وكل نكرة في سياق الايه؟ وكل نكرة في سياق النفي. وصور الايه؟ اخر حاجة السلب الجزئي كايه؟ كليس بعض، وايضا كبعض ليس، بعض الحاضرين ليس مجتهدا، برضو ده صور سلب ايه؟ سلب جزئي. واضح؟ ولذلك هو قال لك ايه الالفاظ اللي هو ذكرها دي؟ قال او شبه جلى، يعني اللي يشبه كل يبقى صور كلي، اللي يشبه بعض يبقى صور ايه؟ جزئي، اللي يشبه لا شيء يبقى سلب كلي، اللي يشبه ليس بعض يبقى ايه؟ سلب جزئي. فده معنى قولي او شبه ايه؟ جلى، يعني اي حاجه تشبه هذه الالفاظ تبقى زيها، اللي يشبه حاجه يبقى في حكمها. طيب قال وكلها، كلها يعني ايه بقى؟ يعني كل الاربعه دول والاربعه اللي قبليهم، كلها موجبه او وسالبه، كلها موجبة وإيه؟ يعني كل قسم من الأقسام اللي احنا ذكرناها دي إما أن يكون موجبا وإما أن يكون، وكلها موجبة أو سالبة فهي إلى الثمان آيبة، أو فهي إذن إلى الثمان آيبة، يعني هي بدأت اتنين وبقت إيه؟ تمانية، لما رأينا الكم ورأينا الكيف. الكم اللي هو الصور، والكيف اللي هو الإيجاب والإيه والسلب، فلما رأينا الكم والكيف أصبحت ثمانية إيه؟ أقسام. قال والأول الموضوع بالحملية والآخر المحمول بالسوية، يعني القضية الحملية الطرف الأول فيها اسم الموضوع والطرف الثاني فيها اسم الإيه؟ اسمه المحمول. واضح يا مشايخ؟ فهمتم الابيات؟ هنقرا بعد كده الشرح، بس احنا كده اجملنا الايه البيت. في عندك سؤال يا شيخ؟ عندك مش كلمه لا شيء هي نفس المعنى بتاعت ليس بعض؟ لا، لما تقول لا شيء من الانسان بحجر كليس بعض من الانسان بحجر. لا، ليس بعض الانسان بحجر ده حكم على البعض فقط، حكم على الايه؟ البعض. على البعض فقط، والبعض الاخر حجر. لا، ما دي بقى الحته اللي هتفهمك. البعض الاخر ما تقول ليس بعض الانسان حجرا، يبقى انت حكمت عن البعض لانه ليس ايه؟ حجرا. طب والبعض الاخر؟ مسكوت عنه. الله ينور عليك. ما تقوليش بقى ليس بعض الانسان بحجر، يبقى البعض الاخر حجاره. هم في الاخر اكثرهم حجاره، كل كونه حجاره او حديد، تمام كده؟ وقودها الناس والحجاره، هيبقوا زي الحجاره في الاخر، تمام كده؟ انما في الدنيا كلهم ليسوا حجاره. فلما انت تقول بعض الانسان ليس بحجر او ليس بعض الانسان بحجر، هنا الحكم منصب على بعض الافراد. طب والافراد الاخرون؟ مسكوت عنهم، ما حكمتش انت انهم حجر او ايه او ليسوا حجر. خلاص كده يا مولانا؟ لما تقول مثلا ايه، انا جاؤول بعض الحاضرين ليس مجتهدا، بعضهم ليس ايه؟ مجتهد. انا جيت كده ولقيتهم مش بيحضروا بيغيبوا وبتاع، فغضبت فقلت بعضكم ليس مجتهدا، ادي قضيه جزئيه سالبه. خلاص كده؟ طب والبعض الاخر اللي انا ما غضبتش منه؟ الله اعلم، يمكن زي الاولانيين ومش مجتهدين، او يمكن يكونوا هم ايه؟ مجتهدين. يعني لما احكم على البعض فانا ساكت عن البعض الايه الاخر، لا يدخلون في نفس الحكم ولا ياخذون عكسه. بعض الطلاب مجتهدون، طب والبعض الاخر؟ الله اعلم به. واضح ولا مش واضح؟ انما لو قلت لا احد من الطلاب مجتهد، لا احد من الطلاب مجتهد، يبقى ده نفيت الاجتهاد عن جميع الايه الطلاب. يبقى دي زي دي ولا مختلفه عنها يا مولانا؟ مختلفه عنها. واضح؟ يبقى ننتبه الى ان الحكم الجزئي، يعني اللي هو شمول الحكم لبعض الافراد في القضايا الجزئيه، لا تعرض فيه للبعض الاخر، اما بذات الحكم او بالحكم المقابل ما فيش تعرض اصلا، في سكوت عن هذا البعض الاخر. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ انت عندك سؤال؟ هذا القسم مسكوت عنه، لا هو يعني لا ناخذ، يعني لا ناخذ مسكوت عنه، ليس لا لم ينص على حكمه. نعم. هل يكون حالات ياخذ بالعكس؟ يعني ايه حالات ياخذ بالعكس؟ يعني بعض الحاضرين ليس مجتهدين، نفهم بعضه مجتهدين. ما هو ده يفهم بقى مش بمنطوق اللفظ بمفهوم المخالفه. لكن القضية نفسها بمفهومها هي، يعني بمنطوقها بمعناها بدلالتها لا تدل إلا على البعض وتسكت عن الآخرين. ممكن بقى بطرق أخرى من طرق الدلالة في الأصول نفهم من الآخرين ليسوا كذلك بمفهوم المخالفة بشروطه طبعا المعتبر. واضح يا مولانا؟ طيب. في برضو عايزين نقول إيه هنا؟ هذا معظم عند غير الأحناف مخالفة في أصول لا نأخذ به يعني، بس هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، وطبعا الكلام محل النزاع في النصوص الشرعية، إنما في المصنفات وكلام العلماء نحن نأخذ أيضا بمفهوم المهم. على كل الأحوال أيضا أحب أن أنبه قبل أن نبدأ في الشرح إلى مسألة، اللي هي الفرق بين، إحنا قلنا من صور السلب الجزئي بعض ليس وليس بعض، يعني بعض إنساني ليس بهلوع، أو ليس بعض الإنسان بهلوع، يبقى بعض ليس وليس إيه؟ بعض، الاثنين صور سلب جزئي. طيب لما تقول كل الإنسان أو كل الحاضرين ليس مجتهدا، كل حاضر ليس مجتهدا، ده سلب كلي ولا سلب جزئي؟ كل الحاضرين ليس مجتهدا، أو كل حاضر لا يفهم، كلية سالبة، كلية ايه؟ سالبة. طيب لو قلت ليس كل الحاضرين يفهم، دي قضية سالبة عشان فيها ليس، طب كليه ولا جزئيه؟ ليس كل الحاضرين يفهم، لا دي جزئيه، وحتى لو فيها كلمه كل خلاص كده. طب ليه الاولى كانت كليه ودي جزئيه؟ الاولى بنقول ايه؟ كل الحاضرين ليس يفهم، يبقى هنا الحكم منصب على جميع الافراد، كلهم ما بيفهموش، كلهم ايه؟ ما بيفهموش، يبقى الحكم هنا منطبق على جميع الافراد، فيبقى دي كليه سالبه. كليه ايه؟ انما تقول ليس كل الحاضرين يحبون الفول، يبقى بتفهم منها ان البعض، ان مش كلهم بيحب الفول، يعني ايه؟ كانك قلت بعضهم لا يحبون الفول، يعني دي في قوه بعضهم لا يحبوا الفول، لان كانك الحكم بينطبق على البعض على الاقل، قد ينطبق على كل او لا ينطبق، لكن على الاقل ينطبق على الايه؟ على البعض، ليس كل الحاضرين يحبوا الفول، يبقى ده يصدق حتى لو كان في بعضهم يحب وبعضهم لا يحب، يبقى الكلام صادق، يبقى دي اسمها ايه؟ سالبه جزئيه، حتى لو فيها كلمه ايه؟ كل، يبقى نفرق بين كل ليس وليس ايه؟ كل، كل ليس يعني كل كذا ليس كذا، ده كليه سالبه، انما ليس كل يعني ليس كل الحاضرين كذا، ده جزئيه ايه؟ سالبه. واضحه يا مشايخ؟ واضح يا شيخ؟ ما انتش فاهم؟ طب تخلي حد يفهمك بقى، واذا ما فهمتش تسالني المره القادمه. واضح؟ طب انت فاهم اللي قبل دي؟ طيب نقرا بقى كلام الشيخ. قال الشارح رضي الله عنه: اقول القضيه قسمان، شرطيه وحمليه، والاول ياتي الكلام عليها في المد، والاولى اللي هي الشرطيه عفوا ياتي الكلام عليها في المد، يعني في الابيات التاليه. طيب والثانيه اللي هي الحمليه. ايه تعريف بقى القضيه الحمليه؟ القضيه الحمليه قبل ما نقرا كلام الشيخ، القضيه الحمليه هي ما حكم فيها بثبوت امر لاخر او نفيه عنه. لو عايز تكتب كده تعريف القضيه الحمليه، القضيه الحمليه هي ما حكم فيها بثبوت امر لاخر او نفيه عنه. مش موجود عندك ده؟ انا بقوله من عندي. القضية الحملية هي ما حكم فيها بثبوت أمر لآخر، مثل قولنا زيد مجتهد، يبقى أثبتنا الاجتهاد لزيد، أو نفيه عنه، لما نقول زيد ليس مجتهدا يبقى نفينا الاجتهاد عن إيه؟ عن زيد. فدي القضية الحملية، إن إحنا بنحكم بحاجة على حاجة سلبا أو إيجابا، والمحكوم عليه اللي هو بيسمى الموضوع، والحكم ده بيسمى المحكم. فلذلك الشارح هنا عرف وقال الحملية أي ما اشتملت على موضوع ومحمول. الحملية اللي هي اشتملت على موضوع وإيه؟ ومحمول. كزيد كاتب، يبقى الموضوع زيد والمحمول إيه؟ كاتب. هذه الحملية إما أن يكون موضوعها كليا كالإنسان وحيوان، دي موضوعها كلي لأن الإنسان ده كلي، لأنه يعني إذا تصورت معناه لا يمتنع ذهنا أن ينطبق على كثيرين، أو جزئيا يعني يكون موضوعها إيه؟ جزئيا كزيد كاتب، دي كده الموضوع في إيه؟ زيد، وده موضوع جزئي ولا كلي؟ فهو هنا بيقول لك إن الحملية إما أن يكون موضوعها كليا أو يكون موضوعها إيه؟ جزئيا. طيب فالثانية شخصية، فالثانية اللي هي اللي موضوعها جزئي تسمى شخصيته، والأولى دي بقى ثلاث أنواع، إن كانت مهملة من السور سميت مهملة كالإنسان حيوان، وإن كانت مصورة فإن كان السور كلا أو ما في معناه فالقضية كلية ككل إنسان أو عامة الإنسان حيوان. خلاص كده؟ لا عامة طبعا، مش يعني عامة يعني ممكن تفيد الكلية أو تفيد الإيه؟ البعضية، لأن العموم قد يكون فيه استثناءات، وإن كان هو ذكرها هنا بمعنى اللي هو ما يشمل جميع إيه؟ أفراد، مش بمعنى اللي هو إيه؟ يعني اللي هو الأكثر أو المعظم، إن العامة بمعنى الكل، بمعنى الجميع. فلذلك هو اعتبرها كلية. طب وإن كان بعضا، يعني وإن كان السور بعضا أو ما في معناه، يعني كلمة بعض أو ما في معنى كلمة بعض، فجزئية كبعض الإنسان أو واحد من الإنسان حيوان أو أكثر الإنسان حيوان أو كثير من الإنسان حيوان أو أغلب الإنسان حيوان، أي حاجة ما فيش فيها كل، فيها معنى البعضية، تبقى دي قضية إيه؟ جزئية. واضح يا مشايخ؟ طيب، فكلمة إيه؟ فالثانية اللي هي نرجع من الأول تسمى شخصية اللي هي موضوعها جزء، والأولى اللي هي موضوعها كلي. إن كانت مهملة من الصور، يعني معناه إيه الكلام ده مهملة من الصور؟ يعني لم يذكر لها صور يدل على كمية الأفراد كلا أو بعض، ما فيش صور يدل على كمية الأفراد لا كلا ولا إيه ولا بعض، لأن الصور تعريفه إيه؟ الصور تعريفه هو لفظ دال على كمية الأفراد المشمولين بالحكم. الصور تعريفه كمية، يعني لفظ يدل على كمية الأفراد المشمولين بالحكم، سواء كان كمية دي كل الأفراد أو بعض الأفراد. يعني مش برضو مش مقصود الكمية 5 ولا 10، لا كمية من حيث الكل أو البعض. ولذلك إيه الصور يعرف أنه اللفظ الدال على كمية الأفراد كلا أو بعضا، كلنا او ايه مش لازم بقى عددهم كام او نسبتهم كام. طيب فاللي هي مهمله من الصور بنسميها مهمله، ولذلك ممكن نعرف في القضيه المهمله فنقول هي ايه، هي قضيه موضوعها كلي مهمله من الصور، او ليس فيها ما يدل على الصور، او ليست مصوره. يبقى مين يعرف تاني القضيه المهمله؟ موضوعها كلي، قضية موضوعها كلي ليست مصورة. طب مين يعرف الكلية؟ قضية موضوعها كلي ومصورة بصور الكل. طب مين يعرف الجزئية؟ قضية موضوعها كلي ومصورة بصور الجزء أو صور البعض. واضح؟ قال فتلخص أن القضايا أربعة: 1 شخصية إن كان موضوعها جزئيا كزيد كاتب، ومهملة إن كان كليا، يعني إن كان موضوعها كليا ولم تصور كالإنسان حيوان، وكلية بأن صورت بالصور الكلية. بس طبعا تقول برضو موضوعها إيه كلي؟ موضوعها كلي وصورت بصور الكل. وجزئية اللي هي موضوعها كلي إن صورت بالصور الجزئي كبعض الإنسان حيوان. وكل من هذه الأربعة إما أن يكون موجبا كما تقدم، يعني في الأمثلة الأربعة المذكورة، أو سالبا كزيد ليس بكاتب، والإنسان ليس بحجر، ولا شيء من الإنسان بحجر، وبعض الإنسان ليس بحجر، فتكون الأقسام إيه؟ 8. وطبعا هنا الأقسام جايبها لك كده بالترتيب: شخصية سالبة، مهملة سالبة، كلية سالبة، جزئية إيه؟ سالبة. يعني اكتب فيها كده: زيد ليس بكاتب، دي شخصية سالبة، شين سين شخصية سالبة، الإنسان ليس بحجر مهملة سالبة، لا شيء من الإنسان بحجر كلية سالبة، بعض الإنسان ليس بحجر جزئية سالبة. فتكون الأقسام إيه؟ 8. واضح يا مشايخ؟ طبعا في بعض الإيه؟ قال: والأول من كل واحد يسمى موضوعا والثاني يسمى محمولا، وهو المشار إليه بقوله: والأول الموضوع بالحملية والآخر المحمول بالسوية. واعلم أن المصنف قال في تعريف القضية ما احتمل الصدق ولم يقل والكذب للاكتفاء وتعليم الأدب في التعبير. قبل أن ننتقل إلى الحملية، إلى القضية الشرطية بنوعيها، هناك بعض الفوائد. الفائدة الأولى ودي هتفيدنا فيما بعد، إن القضية الشخصية في قوة الكلية، القضية الشخصية في قوة الإيه؟ في قوة الكلية. والقضية المهملة في قوة الجزئية. يعني هنعملك في كلمة في قوة، يعني هنعملها معاملة كده. القضية الشخصية في قوة الإيه؟ الكلية. ليه؟ لأن الكلية الحكم فيها على جميع الأفراد، على جميع أفراد الموضوع، مش في موضوع محمول، فالكلية الحكم فيها على جميع أفراد الموضوع، صح؟ طيب والشخصية الموضوع بتاعها أصلا هو واحد مشخص، فلما تقول محمد المجتهد يبقى الحكم هنا على كل الموضوع ولا على بعض الموضوع؟ كل الموضوع اللي هو أصلا واحد، فعشان كده الشخصية في قوة الإيه؟ الكلية. عشان بعد كده إحنا هنيجي نحتاج إلى هذا الكلام في وإحنا بنتكلم في القياس، إن الشخصية في قوة الإيه؟ الكلية. طيب والمهملة، قال لك المهملة في قوة الجزئية. ليه؟ لأن المهملة ليس فيها سور يدل على كمية الأفراد، فبتصدق على الأقل على بعض الأفراد، يعني على الأقل المهملة تصدق على بعض الإيه؟ على بعض الأفراد، فتبقى في قوة الإيه؟ الجزئية. يعني إيه في قوة الجزئية؟ يعني نعاملها معاملة الجزئية فيما يأتي بعد ذلك من إيه؟ من أحكام. هذه هي الفائدة. طيب الفائدة الثانية التي ذكرتها قبل ذلك، اللي هي الفرق بين الكلية السالبة، يعني كل ليس وليس كل. فقلنا كل ليس دي عبارة عن إيه؟ عن كلية سالبة. كل الإنسان ليس بحجر، دي كلية سالبة. واضح؟ كل واحد من الحاضرين لم يشرب، دي كلية سالبة. الحكم فيها بالسلب يعم جميع الأفراد، فلذلك هذا نسميه عموم السلب. نسميه إيه؟ عموم السلب. يعني السلب اللي هو كل الناس لم يشرب أو كل الحاضرين لم يشرب، يبقى احنا نفينا الشرب عن جميع الحاضرين، يعني عممنا النفي على جميع الحاضرين، فهذا يسمى عموم السلب. عكس هذا الكلام بقى لما تقول ليس كل الحاضرين مجتهدا، فده مش عموم السلب، لا دي احنا قلنا ده سلب جزئي، ويسمونه سلبا للعموم. سلبا للايه؟ للعموم. يعني ايه سلبا للعموم؟ بنقول ليس كل الحاضرين مجتهدا، يبقى احنا ايه؟ نفينا الاجتهاد عن البعض. هذا سلب للعموم، ليس كل الحاضرين مجتهدا. فلو شلت كلمه ليس هتبقى ايه؟ هتبقى كل الحاضرين مجتهد، يبقى هنا عموم للحكم على جميع الحاضرين. فلما جيت قلت ليس كل الحاضرين مجتهدا، يبقى انت هنا سلبت الحكم عن الايه؟ عن العموم. يعني لا، لم يصبح الكل منفيا عنهم الاجتهاد، بل ينصب الاجتهاد على البعض، فلذلك هذا سلب جزئي ونسميه سلبا للعموم وليس عموما للسلب. واضح؟ طيب ويبقى الفرق بين عموم السلب وسلب العموم ايه؟ انه في سلب العموم لا يستلزم توجيه السلب الى جميع الافراد، اما في عموم السلب فالسلب متوجه الى جميع الافراد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.